أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن هذه الآيات تتكلم عن المنافقين وتبين أنهم لا فقه عندهم ولا علم عندهم، وفي عرض ذلك اعتبار لمن يعتبر وتنبيه لمن ينتبه، لأن هذا الكتاب جاء لإنقاذ البشرية ولسعادتها ولمعرفتها لما يجعلها تفوز ولمعرفتها لما يجعلها تقع في الهلكة، وبين كل شيء وقال فيه: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فحري بنا جميعا أن نصحب هذا الكتاب وأن نعطيه الوقت وأن نقف عند الأوامر وننفذ ونقف عند النواهي ونجتنب، لنسعد في الدنيا ولنرحم في الأخرى، لأن ربنا كريم وقادر ووضح لنا الطريق التي إذا سلكناها سعدنا في الدنيا والأخرى. أما نحن نذهب ونغالط مغالطة زائد مغالطة تنتج مغالطة. ينبغي أن لا نجعل الدين أقل من المال والولد كما ذكر. المال والولد محببان إلى النفوس، لكن لا نجعلهما قبل الدين، فذلك عين العطب وعين الخطر. لا نجعل أموالنا وأنفسنا أحب إلينا من ديننا ومن الله ومن مرضاته ومن اتباع رسوله. وقد ذكر في التوبة أن المحاب ثمانية لا تاسع لها: آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتمها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. هذه الثمانية إذا كانت مقدمة على ما يريده الله وما يطلبه منا رسوله وعلى البذل لإعلاء دين الله، فتربصوا، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. قال العلماء هذا الأمر للتهديد، تربصوا تهديد، انتظروا ما يحل بكم. فيا أحبتي، نحن فرصتنا أننا في الدنيا أحياء، كل شيء نتوب ونشتغل ونعمل، الأمر سهل، لكن يسوف ويسوف ويسوف، ينتهي العمر يقول: آه ليتني أعود للدنيا. ما يمشي. آه، أنت الآن عندك عقلك وعندك وقتك، بادر بادر وامشي صح، أترك بنيات الطريق، أترك الظلم، أترك عقوق الوالدين، أترك الربا، أترك التأخر عن الجماعة، أترك الغيبة، أترك احتقار ضعفة المسلمين، أترك رؤية الفضل على الغير، أترك ضياع الوقت. أنجو بنفسك يا عبد الله قبل أن تقع في الورطة. والله لما نذهب للبقيع ونرى هؤلاء الذين كفت أيديهم عن العمل وشاهدوا الحقيقة. أهل القبور أحدهم يتمنى ليرجع ليقول لا إله إلا الله، أحدهم يتمنى يرجع ليصلي ركعتين، أحدهم يتمنى يرجع ليتصدق ولو بقرش، أحدهم يتمنى يرجع ليقول رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. نحن الآن في الدنيا، الأمر بأيدينا، نتوب، من تاب تاب الله عليه، ونرد المظالم، والذي لا تستطيع أن ترد له المظالم تسامح. من تاب بعد أن تعاطى السبب فقد أتى بما عليه وجب. ضللت ناس أو ظلمت ناس أو سرقت ناس وغابوا عنك ولا تعرفهم، تب إلى الله وأخذ هذا وتصدق به، إذا جاءوا يوم القيامة يريدون حقهم فإذا هو رصيدهم موجود يأخذونه. أما نسوف ونسوف ونجعل نصب أعيننا الدنيا والآخرة وراء أظهرنا، ينتهى العمر يوضع في القبر، يرجع المال والأهل، يبقى معاك العمل، الصلاة صفر، الصوم صفر، التعامل مع الوالدين صفر. آه ليتني أعود للدنيا. ما في واحد يرجع للدنيا، لكن يبعث يوم القيامة. والله لا عذر لنا بعد بيان كتابنا وبعد بيان نبينا لنا. فالحقيقة فرصتنا أننا أحياء، فرصتنا أننا الآن أحياء وعندنا عقولنا فرصة، لكن عندنا موهبة في تضييع الفرص. هذه الأمة عندها موهبة في تضييع الفرص، الله يتوب علينا. نعم. وإذا قيل لعبد الله بن أبي وشلته، الجد بن قيس والمعتب بن قشير، هؤلاء الذين نزل القرآن بتكذيبهم، تعالوا يستغفر لكم رسول الله، ورسول الله رحيم بالمؤمنين وكريم ويفرح بإيمانهم وبتوبتهم، ولا ينتقم لنفسه ولا يكافئ ممن عمل له شيئا، ولا يخالطه شخص إلا أحب الإسلام في شخصه، وقال له ربه وإنك لعلى خلق، ما خالطه شخص إلا أحبه أبدا، لما أعطاه الله من الخلق والسماحة والفضل والنبل، ولا يقابل أحد بما يكره، ما يقابل أحد بما يكره لأدبه. والرجل الذي أرسله للزكاة وقال هذا لي وهذا لكم، طلع على المنبر وقال ما بال أقوام نرسلهم يقولوا هذا لنا وهذا لكم، أفلا جلس في بيت أمه أو أبيه وينظر هل يجد شيئا؟ من أخذ شيئا ليس له عوقب عليه صلوات الله وسلامه عليه. إذا قيل لهؤلاء عبد الله بن أبي وشلة تعالوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لكم لذنوبكم التي فعلتموها وقمتم بالكلام الغير جيد وبالأساليب الرديئة وبالاعتقادات السيئة، تعالوا يستغفر لكم، لووا رؤوسهم. قراءة الجمهور لووا رؤوسهم، وقرأ نافع لووا رؤوسهم، قارئ أهل المدينة برواية بقارئيه قالوا وورش لووا رؤوسهم، والجمهور لووا رؤوسهم، يعني وهذا تعبير عن التبرم وعدم القبول. ويقال في السيارة أنهم قالوا قلتم لنا نسلم فأسلمنا، قلتم لنا ندفع الزكاة فدفعنا، قلتم لنا نغزو فغزونا، ما بقي إلا أن تقولوا لنا أعبدوا محمدا صلى الله عليه وسلم. ولما حصل هذا في الغزات بني المصطلق، وقال جهجاه يا للمهاجرين، وقال مبشر يا للأنصار، ووقع ما وقع، رحل بهم النبي صلى الله عليه وسلم في غير وقت الرحيل الظهير، ومشى وبات يمشي إلى من غد حتى طلعت الشمس وأصابهم الحر، نزلوا، فلما نزلوا ناموا جميعا عشان يشغلهم عن إيش؟ عن الحديث. فلما قال له أحد الأنصار: يا نبي الله، رحلت في وقت لا ترحل فيه. قال: ما سمع. أيوة، سيد بن حضير. قال له: أما سمعت ما قال ابن عمك؟ قال له: لا، أنت العزيز وهو الذليل يا رسول الله. وكل الأنصار قالوا هذا وتبرأوا منه. وعند ذلك قال له عمر: نقتله؟ قال: لا، لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. وهنا ارتكاب خف الضررين، هنا، لأن الفقه ليس أن تعلم أن هذا حلال أو هذا حرام، الفقه تعلم أي الحلالين أعظم لتهدر الأصغر، أي المضرتين أكبر لترتكب الأصغر، هذا هو الفقه. والدين يسر. فبعدين أصبح إذا قال كلام ما هو طيب يأتوه قومه ويلومونه، اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول. وقال: يا رسول الله، احلم علي اللي هو سيد بن حضير، هذا جئت ونحن نجمع له الخرز لنتوجه، لنحط له التاج الذي يوضع على العمامة، السب العمامة. فلما جاء الإسلام ولا شيء فوق الإسلام وفوق النبوة، شرق من ذلك. فاحلم عليه بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك ما قال: يا عمر، أرأيت لو كنت قتلته لا قامت له أنوف وغضبت له، ولكن الآن هم الذين وأراد ابنه عبد الله أن يوقع به فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: نعامله بخير ما دام معنا، يعني نصاحبهما معروفا كما قال في حق الوالدين الكافرين: فلا تطعهما وصاحبهما. ولذلك لا بد أن نعلم أن الوالدين خط أحمر. يا من عنده والدين فلا تقدم زوجك وأولادك عليهم، ولا تمتثل قول الزوجة والأولاد وتترك قول الوالدين، هذا عيب. في قلبك محبة الأولاد وعاطفة للزوجة، لكن الله أمرك بأنك تطيع الوالدين، فإذا أمرك بمباح نفذ، وإذا نهاك عن مباح أترك. إذا أمرك بحرام لا طاعة لمخلوق، إذا نهاك عن واجب لا تقبل، بس إذا أمرك بحرام لا تفعل، إذا نهاك عن واجب لا تفعل. ولا لك شغل في مصلحة الوالدين أن يرضيا عنك. بعض الناس يقول: هذا والدي نلومه لمصلحته. لا تلوم والدك يا مغفل، ما لك شغل في أنت، المهم تنجو أنت بنفسك. يأكل شيء يضره، قل له زميلك فلان يستعمل كذا، هذا يضره، لا تقول له أنت، شيء يريده أعمل له هو. أهم شيء يرضى عليك، أما تغضبه. إذا كان الكافر يقال وصاحبه ما في الدنيا معروفة، فكيف المسلم؟ ذلك عرف الواحد يكون بينه وبين والديه 1000 كيلومتر وهما فوق 70. أي شيء أعظم من والديك يا أخي؟ ما الذي تريد؟ تريد المال؟ المال زايل. تريد الولد؟ الولد زايل. لكن بر الوالدين هو الباقي. واحد يكون والديه فوق 70 أو 80 وبينه وبينهم 1000 كيلو، والديك فوقك أو تحتك يا أخي مسلم، والديك فوقك أو تحتك. ما في شيء أهم في الدنيا من الجهاد، لا يوجد شيء في هذه الدنيا بعد الإيمان أفضل من الجهاد. قال في البخاري: من آمن بالله دخل الجنة، جاهد أن بقي في بلده الذي ولد فيه. قال: أفلا نبشر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين. قال: هل يعدل الجهاد شيء؟ قال: إلا أن تصوم ولا تفطر وتقوم ولا تنام. قالوا: لا يعدله، لا يمكن. قالوا: لا يعدله إلا هذا. فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. تتركهم على وظيفة؟ تتركهم على أن الزوجة لا تريد تجلس جنبها لك؟ هذا ما ينبغي. ولذلك لا بد أن ننتبه يا أحبتي. يقول إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم. التواء الرؤوس يعني تبرموا عنك ملتفتين وغير قابلين لما تعرض عليهم من الذهاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لووا رؤوسهم يعني تبرموا عنك تبرما قويا وحتى لا ينفذوا ما تقول لهم. ورأيتهم في عرضك عليهم الذهاب إلى ما ينفعهم يصدون ورأيتهم أيضا ينفرون من يريد أن يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن صد تكون متعدية ولازمة. وهم مبتدأ مستكبرون الجملة خبر خبرها والجملة حالية. رأيتهم يصدون في حال اتصافهم بالتكبر والاستعلاء عياذا بالله. هؤلاء سواء عليهم استغفرت لهم أو لم تستغفر لهم. قلوبهم لا خوف فيها، قلوبهم لا خشوع فيها، قلوبهم مليئة بالشك والريب والضياع والتعلق بالدنيا، مستنقع للفساد. ولذلك القلب إذا كان مستنقع للفساد لا يسمع لا يخشع ولا يخاف ولا يرتدع. ولذلك أخطر شيء على القلوب يا أحبة المعاصي. أخطر شيء على القلوب المعاصي. العبد إذا عمل المعصية جاءت وقت على قلبه، والإيمان والعقل في القلب، ومحل الإيمان في القلب في محل العقل، والعقل في القلب، وإن قال الفلاسفة إنه في الدماغ، لأن الله ولكن تعمل قلوب، ما قال التي في الأدمغة، وقال أم لهم قلوب، ما قال أم لهم أدمغة يعقلون بها. ونبي الرحمة قال ألا وإن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسدت الجسد كله، ألا وهي، ما قال لا هي الدماغ. والله يقول أنتم أعلم أم الله. ولكنها مسألة اتفاقية ظنها الفلاسفة لزومية، وجدوا أن كل ما اختل شيء في بعض خانات المخ يفقد العقل، قالوا إذن العقل في الدماغ. هي اتفاقية ما هي لزومية. كما أن تقول كل ما كان الضوء كان النهار، هذه لا تصدق إلا اتفاقية. قد يكون الضوء من السراج ويكون الليل، وقد يكون الضوء من الشمس فيكون النهار. لكن إذا كنت كل ما كانت الشمس كان الضياء، هذه لزومية. كل ما سطعت الشمس كان الضياء، هذه لزومية. أما إذا قلت كل ما كان الضياء كان النهار، هذه اتفاقية. لذلك يضرب دماغ الإنسان فالأصابع لا تتحرك، نقول اليد هي الدماغ. يضرب بعض الأشياء في الدماغ فاللسان لا ينطق، نقول اللسان هو الدماغ. أعضاء الجسم كل واحد في محله وسلامتها مربوطة بهذا المحل. ولذلك قول الله تعالى ولكن تعمى القلوب، قوله التي في الصدور، منبئة على أن ناسا يكذبون أن العقل في الصدر، وهذا إعجاز قرآني، لأن القلب في الصدر. ولكن قوله ولكن تعمى القلوب وقال التي في الصدور، هذه إشارة على أن بعض الناس يكذب ويقول العقل ليس في الصدر، القلب ليس في الصدر. كما قال هناك ثم استوى على عرش الرحمن فاسأل به خبيرا، لا تقول استولى، هذا رد على الذي يقول ثم استوى على عرش الرحمن فاسأل به خبيرا، لا تقول استولى، لا تأتي بشيء من نفسك، فاسأل به خبيرا. لذلك هذا الكتاب أمره عجيب، كله إعجاز وجمال وجلال وحسن، لكن نحن نريد الثمن والمثمون، وهذا لا يكون. مشكلتنا أن نريد الثمن والمثمون، ما يمكن. إن الله لابد أن ندفع، ندفع ونأخذ، لابد، ما في شيء بلاش. إذن استغفارك وعدمه بالنسبة لهم سواء، لا يهمهم ولا يغفر الله لهم، لأن قلوبهم طبعت على الفساد، أعوذ بالله. ولذلك من ختم عليه بالشقاوة انتهى، أبو لهب، أبو طالب، عتبة، شيبة، ربيعة، يعرفون اللغة العربية وعقلاء، ولكن الله تعالى اشقاهم بعدم سماعهم للحق وتكبرهم. قالوا منا ومنهم ومنا ومنهم، طيب يكون منهم رسول ونحن ما منا رسول؟ لا نقبل. حتى جهنا على الركب، سقوا وسقينا، وغزوا وغزينا، ونحروا ونحرنا، وشعروا وشعرنا، طيب منهم رسول؟ ما منا رسول؟ لا نصدق. ذلك كفر جحود. أيوة. ولذلك أبو طالب نفسه هو يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق وأنه رسول، لأنه يعلمه من صغره معه، ويعلم صدقه وأمانته ونبله وفضله. ولما جاءوا في السيرة قالوا ابن أخيك إن أراد مالا أغنيناه، وإن أراد زوجات زوجناه، وإن أراد رئاسة رأسنا، يسب آلهتنا ويتعبنا فليتركنا. قال لهم أنصفتم وذهب إليه. وهذا في السيرة، والأثر فيه ضعف ليس بقوي، لأن السيرة تذكر ما صح وما قد أنكر، السيرة فيها الصحيح وفيها الضعيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه بكاء وقال والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى أموت أو يظهره الله. فلما رأى ابن أخيه تأثر بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه قال له والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة البيت. وقال والله لولا أن يقولوا تركت دين الأشياخ ودين آبائي وأجدادي واتبعت ابن أخي يتيما لاتبعتك، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سبحا بذاك مبينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. لكن نترك دين آبائي وأجدادي وأشياخي ونتبع ابن أخي يتيم، ما حصل، نرجو الله السلام عليكم. وجاءوا شياطين الإنس عند نقطة الصفر، يا عم قل لا إله إلا الله. قالوا له أترغب عن ملة الأشياخ؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ذلك الواحد منا الآن يسمع آية محكمة أو حديث صحيح يقول طيب عندي في المذهب، طيب شيخي قال كذا، يا أخي شيخك يوم القيامة إذا أردت تمسكه يقول لك اتركني عنك. الله قال اتبعوا ما أنزل إليكم. ولذلك اتباع الأشياخ على غير الحق والآباء والأجداد والمذاهب، المذاهب الاجتهادات، النصوص ما هي مذهب، النصوص اتباع. فذلك الذي يقول عندنا في المذهب، عندك في المذهب إذا كان ما فيه نص. الأئمة الأربعة اتفقوا ونقل عنهم بأسانيد صحيحة أن كل واحد منهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. تقول أنا إذا نأخذ بيد مالك، نأخذ بيد ديارك، يقول لك يا أخي فكني، أنا ما قلت لك إني رسول أبدا. ذلك ينبغي أن نتعود على قبول الحق ممن قاله، ونتعود على رفض الباطل ممن قاله، ويكون عندنا نزاهة وعفة في الألسن، لا نسب الناس ولا نتهم نياتها نقول فلان قال كذا وكذا وهذا القول باطل بدليل كذا وكذا، ولا نتكلم على الناس ولا نسب الناس. الله، هل سمعتم الله يقول سبوا فرعون، سبوا هامان، سبوا قارون؟ الله ما تعبدنا بسب الكفار، فلا نسب المسلمين ولا نتهم المسلمين. وتعلم أنك حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، أيوة، لكن إن تنازعنا في شيء عندنا ميزان فردوه إلى الله والرسول. وقال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. إذن لما يكون بين الأمة تكاره وتقاتل وتناحر وتباغض؟ نختلف، نجلس على طاولة المفاوضة، عندك دليل، عندي دليل، لا إشكال. ما عندك دليل، ما عندي دليل، لا إشكال. عندك دليل، ما عندي دليل، نكون معك. عندي دليل، ما عندك دليل، تكون معي. إذن القسمة رباعية عقلية لا خامسة لها. لكن نحن ينبغي لنا أن نهتم بمصالحنا، وينبغي أن نهتم بالعلم، وينبغي أن نعلم أن لا توجد مصلحة تقع للمسلمين أكبر من أن لا يقتتلوا. المسلمون يقتتلون لأجل المصالح، وأكبر مصلحة أن لا يقتتل المسلمون. القتال بين المسلمين لأجل مصالح، وأكبر مصلحة أن لا يقتتل المسلمون. قال فأصلحوا بين أخويكم، وقال والصلح خير. وكررنا في هذه الدروس المباركة أن كل مشكلة ناشئة عن أمرين، وهما الجاه والمال. كل مشكلة وراها مال أو جاه. فأنت تتنازل عن جزء من مالك، وأنا نتنازل عن جزء من مالي، ونتنازل أنت عن جزء من جاهك، وأنا نتنازل عن جزء من جاهي، وتقع بيننا الألفة والمحبة. حديث الترمذي الذي شرحه الحافظ بن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، الرجل العلامة الذي له كتب قيمة وله بصر في علل الحديث، شرح حديث ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حب المرء للشرف والمال لدينه. هذا الحديث عجيب. قال إن محبة المال والجاه الشرف تفسد الدين كما تفسد الذئاب الجائعة قطيع الغنم إذا وجدته في الخلاء. أول ما تعمل الذئاب تقتل الجميع ثم تبدأ تأكل، ما دام واحد حي لا تأكل. فالحقيقة هذا يعني الرسالة جيدة يرجع إليها. هم الذين يقولون لا تنفقوا على عبد الله بن أبي وأصحابه، هم الذين يقولون للأنصار لا تنفقوا على جماعة الصفة وعلى من عند رسول الله من الفقراء الذين لا أهل لهم ولا مال، فإذا لم ينفق عليهم المسلمون ينفضوا إذن ويذهبون عنكم. اللوم عليكم لأنكم ساعدتموهم على البقاء وأنفقتم عليه. ثم رد الله عليه ردا بليغا مفحما، ولله خزائن السماوات والأرض. خزائن جمع خزن، خزينة. وكما قال هناك وعنده مفاتح الغيب، يده ملآ سحاء، ويقول ادعوني أستجب لكم، وبين الطرق التي يرزقنا بها. قال إن تتقوا الله، وقال ولا ينصرن الله، وقال قوله الحق ومن أصدق من الله قيلا. نحن لو سرنا على الطريق المرسومة لنا لرأيت العجب، القوة والازدهار والمنع، لكن نحن نريد الثمن والمذمون وهذا لا يكون. لابد نعرف أن المشكلة من المسلمين، لو ساروا على الطريق المرسوم لوجدوا طلبتهم ولا آمنوا مما يخافون، لأنه هو القادر والكريم. وقال أوفوا بعهدي لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم. أما نريد الثمن والمذمون، يا أحبتي، لا، المغالطة تنتج مغالطة. ولله العزة ولله خزائن السماوات والأرض، كل ما في السماوات والأرض لله، وله كل شيء. خالق السماوات والأرض، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ما يكون من نجوى ثلاثة، النار قال لها كوني بردا، قال العلماء لو لم يقل سلام لتجمد إبراهيم، صخرة قال لها خرجي ناقة، صخرة شردت بثوب موسى، قالوا أرادوا يعيبوا في داخله وهو لا, لا, لا, لا يتعرى أمام الناس للورع، وعابوه عيبا داخليا وهو يخاف الله ما ينكشف، فشرد الحجر بثوبه حتى جاء بين بني إسرائيل وقالوا والله ما به بأس، وكان عند الله فبرأه الله مما قالوا، برأه الله لا غيره. فنحن لو نسير على الطريقة المرسومة لنا الله يضمن لنا أمرين، يصلح لنا دنيانا ويصلح لنا، وأي شيء أعظم من هذا؟ لكن المشكلة أننا نريد كل شيء من غير أن نبذل شيء، وهذا لا يكون، ندفع ونأخذ، ننام نخسر. نعم. ولكن المنافقين لا يفقهون. أيوة، الفقه شيء يزيد على العلم، لأنه في الظاهر أنهم هما عندهم القوة، ولكن من تأمل قدرة الله وأن هذا رسوله وأن ما أراده يكون يفقه هذا ويعلمه. يقول عبد الله بن أبي وجماعته لئن رجعنا إلى المدينة، يعني من هذه الغزاة، لا يخرجن الأعز منها الأذل، فالله رد عليهم بالقول بالموجب. صحيح الأعز يخرج الأذل، ولكن من الأعز؟ الله ورسوله. إذن أنتم الخارجون لا نحن. نعم. إذن أنتم الذين تخرجون لا الرسول صلى الله عليه وسلم. وغضب الأنصار على عبد الله بن أبي ووقف ولده على مدخل المدينة وقال والله لا تدخل إلا إذا يعني أيوة رضي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأرسل له النبي وقال له أتركه يدخل. ولم ومات عبد الله بن أبي، مات بعد ذلك بقليل، ما عاش، نرجو الله السلام والعافية. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، العزة لله ولرسول الله وللمؤمنين، لكن كثيرا من المؤمنين لا يعلمون أنهم أعزاء. العزة الحقيقية أن تسير في الطريقة التي طلبها منك ربك، هذه هي العزة أبدا. والذي يسير على الطريقة التي طلبها منه ربه لا بد أن ينصر، لا بد أن يرفع، لا بد أن يسعد، فإن حصل له شيء في الدنيا فلرفع درجته. ما يمكن المسلم في الدنيا يستقيم إلا أعزه الله، وإن حصل له شيء كان رفعا لدرجته يوم القيامة، وإن وجد شيئا من الفضائل في الدنيا ومن المنازل كان عربونا لما ادخر الله له من الكرامة يوم القيامة. فلماذا لا نستقيم يا أحبتي؟ والله لو استقمنا لرأيتم العجب، لكن نحن نعصي فيظلام القلب فلا نستطيع نقوم الليل ولا نستطيع نقوم ولا نستطيع نقدم الوالدين ولا نستطيع نترك الربا ولا نستطيع نترك الغيبة ولا نستطيع نترك اللهو، فيضعف الإيمان، فيأتي إبليس ويأخذ بخرطوم أحدنا ويجره. لكن إذا استقام العبد وقال لإبليس لا وقوي إيمانه، عند ذلك يرفعه الله، فإذا دعا استجيب له، وإذا احتمى حماه، وإذا خالط أي شريحة من المجتمع تأثرت به، وأصبح كل من يعرفه اللهم اجزه خيرا، اللهم ارفع درجته، هذا هو العز، اللهم زده خير. ولذلك ادعوا الله بأفواه لم تعصوه بها، قالوا هي صنائع المعروف للناس، لأن ما في حد عنده فم إلا عصبي. الأفواه التي تدعو بها هي إكرامك للناس، فأفواههم لم تعص بها لأنها ليست فم لك، لكن إكرامك له أصبح يدعو لك. ذلك ما رأيت أجمل من الفضل وأنفع. ذلك لا بد أن نتعاون، لا بد أن نتحابب، لا بد أن نتزاور، لا بد أن نتحاور، لا بد من برامج عملاقة لإنقاذ سكان أهل الأرض من النار. يجب علينا برامج كيف ننقذ أهل الأرض من النار. أولا شراء العقول وتوطينها، ثاني شيء تتبع ما يقول الناس سواء طعن أو أسئلة وإجابتهم عليها، ثالثا يتعاون المسلمون ويكونون يدا واحدة، رابعا نوطن العلم في بلاد المسلمين، خامسا نشيد المصانع في بلاد المسلمين. فإذا فعلنا ذلك قويت الأمة ودخل الأعداء في دين الله وأصبحوا من المسلمين، فسعدت البشرية سعادة لا وراء وراءها. لكن نحن الآن مشكلتنا الكبيرة أننا واقفون في وجه الكفار لا نتركهم يدخلون في الإسلام. مشكلة الأمة تمنع الكفار من الدخول في الإسلام، كيف ذلك؟ الإسلام يقول لا تظلم، لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، لا ترابي، تصدق، انفق، اصلح ذات البين، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإذا قرأ القارئ قال ما أجمل هذا الدين وما أحسنه وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نظر إلى المسلمين وجد الرشوة والربا والظلم. إذن يقول لو كان الدين حق لاتبعه أهله. قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. فالله الله كل واحد منا يتمثل الدين على أقل شيء، ولكن المنافقين لا يعلمون. هذه الأدلة وهذه البراهين وهذه الأحكام، فلذلك قالوا ما قالوا لجهلهم. ثم لما أمر هؤلاء قالوا لا تنفقوا، فنادى المسلمين وقال لهم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالمنافقين ولا كاليهود والنصارى، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، عن الصلاة، عن الحج، عن الزكاة، عن الاستغفار، عن التوبة، عن الصلاة في الجماعة، عن الخروج لزيارة المريض، عن الخروج لزيارة الأقارب. كل هذا من ذكر الله، ومن أكبر ذكر الله الصلاة والحج والزكاة. لا يعني لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن الطاعات، عن أن تذكروا الله وتمتثلوا أمره باجتناب نهيه وبامتثال أمره. لا تلهكم أموالكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك من المسلمين فأولئك هم الخاسرون، الناقصون حظوظهم، المضيعون لرأس مالهم وهو أعمارهم بعدم نجاحهم فيما أمرهم به ربهم. ثم قال وأنفقوا مما رزقناكم. أنفقوا، هذا الأمر للوجوب والندب. أنفقوا، الأمر الأصل فيه للوجوب، ولكن قد يأتي للندب وقد يأتي للإباحة. وهنا قالوا للندب والوجوب، لأنه قال أنفقوا مما رزقناكم، من للتبعيض، والإنفاق هو البذل، وما رزقه الله هو كل نعم يعطيك الرب إياها تنفق مما ينفق منها. عندك بصر دل واحد على الطريق، عندك سمع سمع واحد الحق، عندك لسان بين لواحد، عندك مال ساعد به، تنفق مما أعطاك الله. فلينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه ولكن الإنفاق أصله في اللغة يقال للمال، أيوة هذا هو أصل الإنفاق. لكن العلم ينفق منه يعلم، الجاه ينفق منه تتوسط للضعاف، لكن هذا من باب التوسع. مما رزقناكم من بعد ما رزقناكم، فالواجب الزكاة، وكل مال فيه الزكاة إلا الخيل والحمير والبغال والجواهر، هذه لا زكاة فيها إذا لم تكن معدة للتجارة. أما إذا كانت تبيع وتشتري في الخيل والبغال والحمير فيها زكاة، والجواهر فيها زكاة إذا كنت تبيع وتشتري فيها. أما إذا كان عندك خيل وحمير وبغال ولا تبيع ولا تشتري، قالوا لا زكاة فيها. وقالوا زكاتها أن تعيرها لمن يحتاجها. أما الأموال إن كانت زروع ففي ما يسقى بالتعب نصف العشر، وبما يسقى في السماء العشر، وليس في أقل من 60، أيوة في 5 أوسق زكاة، ليس في أقل، وهي 300 صاع، لأقل منها ما في زكاة، وهذا يعطى. والزروع لا يلزم فيها السنة، وآتوا حقه. أما الأنعام ففيها الزكاة إذا كانت سائمة عند الجمهور، وبعضهم إذا كانت عندك أنعام تعطي زكاتها. في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، وفي 5 من الإبل شاه ذود، وفي 40 شاه شاه، هذا أقل شيء، وبعدين يمشي حتى ينتهي. والذهب والفضة لا نصاب فيها حتى تصل، الذهب 20 دينار والفضة 200 درهم، والأصل في الديات وفي الزكاة الفضة، والذهب تبع للفضة في هذا عند الجمهور، ولا يضم الذهب مع الفضة عند الجمهور، وقولهم يضم لبعض حتى يصل الزكاة. وعروض التجارة إذا حال عليها الحول تعدها وتطلع 2.5% كل 40 واحد إذا حال الحول على عروض التجارة. وإذا كانت التجارة كثيرة تأتي بناس لمدة أسبوع ويعدون، والبضائع الموجودة تجعلها بقيمة ليست فوق وليست تحت، تأتي بثلاثة يقومون والوسط تفعله. وإذا كانك عند أرض تريد أن تسكنها لا زكاة عليها، وإذا كان عندك بيت تؤجره لا زكاة فيه. أما إذا كان عندك بيوت للتجارة والأرض للتجارة للبيع والشراء فيها زكاة كل سنة، لأنها تعتبر عروض تجارة. وينبغي للمسلم إذا كان عنده مال أن ماذا؟ أن يطلع منه الزكاة من قبل أن يأتي أحدكم الموت. أنفقوا مما أعطاكم الله من قبل أن يموت ويرى ما في الصدقة من الخير وما عنده من التقصير، فيتمنى يعود للدنيا ليتصدق، يتصدق الآن من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول يا ربي هل لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين، فأصدق وأكون من الصالحين، وأكون من الصالحين، وأكون مجزومة على محل الفاء، لولا أخرتني إلى أجل قريب، إن أخرتني أصدق. وقرأ أبو عمرو وأكون من الصالحين، وهذا الواو ليس موجود في المصحف، والقراءة سنة متبعة، وهذه قراءة سبعية لا يشك فيها. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، وهذا باب للعمل للأمة وللدين. أنت عمرك لا يزيد ولا ينقص، ومالك لا يزيد ولا ينقص، فلماذا لا نشتغل لديننا ولأمتنا وعندنا مطمئنات من ربنا؟ والله عمرك لا يزيد لحظة ولا ينقص لحظة، ومالك والله لا ينقص ولا يزيد، وكل المشاكل لأجل العمر ولأجل المال، فلماذا لا نشتغل لديننا وعندنا مطمئنات من ربنا ولأمتنا؟ ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. فلماذا لا نشتغل لديننا ولأمتنا؟ يا أخي الله أعطاك عقل، ساعد إخوانك. وأخطر ما نواجه وجود العطلة، المسلمون لا يكون بينهم عاطل. ما عندك عمل، تعال نأخذ لك محل تزرعه، تعال نأخذ لك دكان، تعال نأخذ لك سيارة، تعال نأخذ لك قماش، تعال نأخذ لك حراسة. المسلم إذا كان عاطل كأننا نأخذ له فلوس ونحرقها. فينبغي أن يكون من ثقافتنا أن لا يكون بيننا عاطل. أي واحد عاطل ما لا تحسن يا أخي، تعال أدرس، خذ لوحك وأدرس، رابط في الصف الأول، أبدأ أقرأ المتون، أجلس أسأل الله، اللهم ارزقني، اللهم اغنيني، اللهم ارفع عن أمتي. لا تجلس عاطل ساكت. إذن لا بد أن نهتم بأوقاتنا، ونهتم بقيمنا، ونهتم بمصالحنا، ونعلم أن هناك حديثا مخيفا، والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. والله هذا الحديث مخيف. تحب أن تظلم؟ لا ما تحب أن تظلم لا تظلم. تحب أن يكذب عليك؟ لا تحب لا تفعل. وكل ما تحب أن تعامل به كل العباد عاملا، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. ما يمكن يتأخر، شريط ينتهي يموت. والله خبير بعملكم أو بالذي تعملونها. والجملة صالحة للترغيب وللترهيب، وهذا من إعجاز القرآن. فيا هنيئ المتقي لأن الله خبير بعمله، ويا ويل العاصي لأن الله خبير بعمله. نرجو الله لنا ولكم.